رسالة قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبة، تأليف أراجي عفو رب العباد، عثمان بن سليمان مراد. الحمد لله مصليا على نبيه وآله ومن تلا، وبعد هذه شروط واجبة لقصر حفص من طريق الطيبة، فإن قصرت فامدد المتاصلا أربعة أو خمسة أو قولا، والروم يأتي في الثلاث كلها لأنه في الوقف مثل وصلها، والبعض للتعظيم مد أربعة وغنة في اللام والراء معه، لكن مع الإشباع في المتصل نص على هذا كتاب الكامل، وبسطة بالصاد في الأعراب وغلو ذكر الطور بالخلاف، ولا تسن الباب أذكرين إلا لتعظيم فبالوجهين، واركب بالإظهار وبالإدغام، ونون تأمنا فبالإشمام، وأربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليه كلها أو أدرجا، وعين مريما وعين الشورى واسلق ولا تشبعهما كثيرا، فرق بتفخيم وضم الضاف في الروم أولى مع جواز الخلف، ويا فما أتاني يحذف انتقف وقف على سلاسلا بلا ألف، يسين نون بالخلاف تدغم، وفي ألم نقلكم الإدغام تم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي وآله الكرام.